بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا سيدي، خليك مشاي خلاص بقى. بس لو انت زميرة مهم. طيب والله بنسى الليل Mm-hmm. لا بقول لك طلت الأمر لك والقل اسم ربك والقل اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه والقر اسم ربك والتبتل Thank you.

لا والله اذكر الله نصبر عم يا جمال النبي ربنا يكرمك يا الله اكبر الله اظن كده ده من فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم الله اكبر الله اكبر يا جمال النبي Oh,

صدق الله.